هنا لأنك مأمور بحفظ نفسك والدفاع عنها. يعني ليس في سبيل الله أنه خاص بقضية الكفار، هنا يصح أن يكون في سبيل الله كل شيء أمر الله به فهو في سبيل. نعم، وبقاء المسلم فيه على كلمة الله. نعم خالد. ايش لان نيته ما هو صحيح، لانهم يوم القيامه يعترفون بالايمان ويؤمنون حقا. نعم لا يظلمون. إيه هذه قلنا بيت هذه من بقية الخطاب، قل متاع الدنيا قليل، يعني قل لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وأنتم لا تظلمون. إيه؟ إذا قلنا إن من الله ولا تظلمون فتيلة صارت خطابا حتى للرسول، وخطاب الآن مع الخطاب. واضح؟ لا يا رب كلام الله لا تأتي في كلام الله لا تأتي في الشرك للتنويع والإقرار، يعني بعضهم مثل الله وبعضهم عشر في الأضراب يعني 100,000 بل يسجد. قد يقول قال من الله عز وجل يعني علي ما لم يمت 1,000 ويعلم، فبعد ذلك تبين لهم أنهم يسجدون فقال بل يسجد. كمن يقول قد يريد قول يقول يعني الان عندنا كلام المخلوق يقول هذا الشيء يعني بالعدد، يقول هذا 10 نعم، فبعد ذلك تبين له انه اخطا يقول لا بل هل 12 لكن هل يمكن هذا في كلام الله؟ لا يمكن، ولكن كيف يعني نرد على اذا قلنا انها تاتي الاضراب؟ نعم الاضراب نوعين، اضراب طال واضراب انتقال، واضراب انتقال هذا انتقال، وهو معنى نبطل الأول وجاب الثاني، المعنى معنى لا يجب تحقق هذا الأمر أنهم لا يمكن أن ينقصوا عن 100,000. هذه اختارها ابن القيم. ألا يكون فيها نفس لا لا هذه ما يبقى، المعنى أنهم 100,000 ولا يزيد تحقيق ما سبق. أي إذا قلنا تحقيق سبق ما سبق فالمعنى أنهم 100,000 ولا يزيد، لكن أتى بقول أو يزيدون تحقيقا لمسألة يعني لا ينقص يعني لا ينقص. نعم أي نقول سبب النزول، يعني العلماء تكلموا وسموا أيضا الذي قالوا الكلام سموا، فما دامت المسألة واقعة وأن المسلمين في مكة كان عندهم حمية قوية ضد قريش الذين امتهنوهم وظلموهم، ثم بعد ذلك يعني ضعفت نفوسهم، يعني المنافقين أصلا ما طلبوا القتال، أصلا ما طلبوا حتى غلام كفوا أيديكم، وكلمة غلام كفوا أيديكم معناه أنهم طلبوا ولكن غلام كفوا أيديكم. نعم أحيانا تنصب ويكون الثاني حالا، لو قلت نعم لو قلت رأيت زيدا قائما بعين نصبت الآن، لكن الثاني ماذا نقول؟ حال هنا ثلاثة إيش؟ أي